قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها. يقول مالك رحمه الله: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها. هذا من حيث القضاء لا بأس، ولكن كلمة لا بأس كأن فيها إشعار بالبأس، يعني رفع البأس وليس من باب المروءة ولا من باب الفضيلة، أقصى ما فيه رفع البأس عن ذلك، يعني هو نهاية الكراهية ولم يأتي إلى أوائل الفضيلة، غاية ما فيه رفع عنه البأس أن تفادي نفسها. تقدم وقلنا هناك عندهم الخلع بكل ما تملك، وهنا يقول أن تفادي بأكثر مما إيش؟ مما أخذت. قد يكون عندها مال آخر فتفادي بجزء من مالها وإن كان أكثر مما أخذت. أصدقها 100 وافتدت بإيش؟ ب200. أصدقها 1000 وافتدت بإيش؟ ب2000. وهنا يأخذ العلماء من كلمة المفادى بأن طلاق الخلع أو فرقة الخلع لا رجعة فيها، لقوله سبحانه: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح إيش عليهما فيش ما افتدت. يقولون الفدية نهائية كالأسير يفادي نفسه، إذا فاد الأسير نفسه بقي لمن كان يأسره عليه ارتباط أعتق نفسه بالكلية، ولهذا لا رجعة للمختلعة بعد أن تفتدي نفسها، ولا يجتمع للرجل العوض والمعوض عنه، فلو كانت تصح رجعتها لما استفادت بمفاداتها.